بنتها ماشي. نعم لما التعليل ما لها معنى. نعم اقرأ. وقال إن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة عليها سربال أو سراويل من قطران. سربال أو سراويل من قطران. من قطران. وفي رواية القزاز سرابيل من قطران. ثم يغلي عليها دروعا من لهب النار. من لهب النار. أخرجه مسلم من حديث أبان عن يحيى ابن أبي كثير. قال أبو مالك الأشعري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي أربعا. أربعا منصوب عشان اسم إن. إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركين لها. إن في أمتي أربعا أي أربع خصال, والعدد ليس للحصر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا محصور, لم يقل الخصال في أمتي أربعا, قال في أمتي أربع خصال, قد تكون أكثر كما هو معروف, إنما عدد هذه لأنها هي المقصود لأهميتها, ولا العبارة ما تدل على حصر إنما دل على أن المذكور أهم من غيره. قال إن في أمتي أربع خصال من أمر الجاهلية ليسوا بتاركين لها. يعني قال في أمتي أربع خصال ليسوا بتاركين لها, أي مو كل الأمة, بعض الأمة. لما قال ليسوا بتاركين لها, التمسك بهذه الخصال يعني الذي عبر عنه بقوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بتاركين لها, التزامهم والتمسك به وعدم تركهم له جاء في صيغة مدح أو جاء بسياق ذم؟ جاء بسياق ذم لأنه قال في الجاهلية, لأنه أولا ذم هذه الخصال الأربعة, قال إنها من أمر الجاهلية, وقال بعض هذه الأمة لا يتركونها. فما الذي تفهم منه؟ تفهم من أن هؤلاء الذين لم يتركونها مذمومون, واضح هذا؟ وتفهم منها كذلك أن المطلوب أيها الذين تمسكتم بهذه الخصال التي من الجاهلية اتركوها, طلب منهم تركها وعدم الاتصاف بها, وأن من اتصف بها فهو مذموم. هذا واضح أظن. لما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها دل على أن الذين لم يتركونها مذمومون, إلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينسبها إلى الجاهلية ثم يأتي إلى طائفة فيقول مع ذلك هؤلاء لا يتركونها, فكأنه يذمهم صلى الله عليه وسلم, ليسوا بتاركين لها. فهذه اللهم صل عليه وسلم تسليما, ترى هذه إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, إحدى دلائل النبوة, لأنه صلى الله عليه وسلم قال هذه من قبل كذا عام, ألوف الأعوام, عشرات مئات الأعوام مرت, ولو قالها رجل آخر لقلنا قد يلحقه الكذب وستمر فترات على الأمة تنقطع, لكن وجدنا الصادق المصدوق اللهم صل عليه وسلم تسليما أن هذه بقيت في الأمة. يقول هذه الخصال الأربعة, الفخر في الأحساب. الفخر نوع من تعال وتعاظم, يرى المرء أنه بشيء ليس منه, ما هي قوة جسدية ولا هي فصاحة ولا هي علم, لا شيء آخر ليس منه, يرى أنه بسبب هذا فهو أعظم من ذلك وأعلى منه منزلة, فلا بد أن يتعالى عليه. فإذا تكلم تكلم بارتفاع يعني ينفخ في ذلك, يتكلم كأنه يتكلم من علن, وأن ذاك أدون, فيأتي بألفاظ أمر ما فيها أدب ولا فيها سياق كذا. وإذا أراد المعاملة عامله على أنه أدون منه, فهذا هو الفخر والخيلاء, لأنه نوع من استطالة وبخر. قال: الفخر في الأحساب. الأحساب هي أوضاع دنيوية عند أهلها يعتبرونها إحدى الموازين الذين يخفضون بها الأقوام ويرفعون بها الأقوام, هي من أمور دنيوية, فدل على أنها أمر معتبر بين الناس دنيوي, يمجدون صاحبه أو من يتصف به. لما قلنا دنيوي دل على أن غير الدنيوي لا يدخل في هذا, لأن نقيض الدنيوي أمر يتعلق بالله ويتعلق بالآخرة. فإذا قلنا الصبر, الصبر ممدوح, وإذا قلنا الشجاعة, الشجاعة ممدوحة, وإذا قلنا الصفات الكرم, الصفات ممدوحة, فيما إذا أخذت في طريقها الصحيح. كرم في ذات الله, وصبر لله, وصبر بالله, وشجاعة في الله. فإذا كانت كذلك فإذا هي ممدوح. لكن قال: من صفات الدنيا. فما كان من صفات الدنيا يكون من متاعها إما مال أو جاه أو شرف, شرف يعني سلطة. هذه هي. ولذا جاء الحديث قال: إن قال الحسب الذي يعتز به الناس هو هذا المال. جاء الحديث بلفظه, نقلته عن مسند أحمد وهو صحيح, عن بريدة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال. إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال, دل على أن الحسب هو المال. والمال أحيانا قد يكون المتقوم بالذهب والفضة, وقد يكون المال أحيان عقارات, وقد يكون المال أحيان من الزروع والثمار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, كل هذا مال. فقال, فبين صلى الله عليه وسلم أن الحسب الذي عند أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هو هذا المال. فلما قال الفخر بالأحساب, غالبا يفتخر, ونسمع هذا أن رصيده في البنك كذا, وأن دخله كذا, وأن راتبه كذا, وأصبحت موازين الناس في الزواج والنكاح وتقدم الولايات واختيار المناصب, هذا في الدنيا كلها مسلمين وغير المسلمين, لا يكون إلا ذو حسب أي ذو مال, فبه ينتقى ويختار ويوجه. فقال: إن الأحساب المعتبرة عند أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هو هذا المال. ولذا إن عجز إن, إن, إن, إن رأى أن الأقوام لا يحبون ذكر رصيدك في البنك, يقوم يشتري أغلى سيارة وأحسنها لأجل أن يمشي بها في الشوارع, فيقال فلان لا يشتري بهذه التي مبلغها كذا وكذا. وإذا أراد رأى أنه لا يصلح لسياقة كذا, اختار من الثياب ما غلا ثمنه وسطع بريقه, وتجد الساعة كأنه أنثى تتلألأ من بعيد لأنها أشبه ما تكون بذهب, واختار من الأقلام كذلك المذهبة, واختار من لباسه كذلك. فهم لما قال الفخر بالأحساب إن لم يفتقر بمقاله افتخر بفعاله, وصدق صلى الله عليه وسلم: أربع خلال في أمتي لا يدعهن الفخر بالأحساب. ومن الحسب ما حصل للآباء من مجد, يقول: أبي كان كذا, وأهلي كان كذا, وفلان كان يفعل كذا, وهذا نسمعه كثير. ولا يلجأ المرء إلى هذا إلا من باب الاستطالة, فيأخذ أموال كذا، ولا يذكر أنواع ما عنده من سيارات أو يظهر ما عليه من لباس إلا ليبين أنكم أيها المستضعفون إن أنتم إلا عبيد لأبي، فإن لم يقل كذا ويقول أنتم تراكم لستم كنحن، يعني أنتم شيء آخر. ولا يحب الإنسان يفصح، الإفصاح ما لا ينفع أحيانا، والإفصاح قد يكون أضعف من تعبير ما نراه ومما نسمعه. بسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع خلال في أمتي، إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركين لها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، مر هذا بيناه، والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء ليس طلب السقيا، إنما نسبة السقيا إلى النجوم. ولذا بعض شراح مسلم ممن فتح الله عليه شيئا من الفهم يوم أراد أن يعبر عن هذه، أراد أن يترجم لهذا الباب، ما ترجم كما ترجم سائر الفقهاء بتحريم نسبة المطر إلى النجوم أو كذا، إنما ذكر قال ليتني أسأل اللهم السلام، ذكر قالت من الكبائر نسبة نعم الله عز وجل إلى غير مصدرها، أو بهذا المعنى أن نعم الله التي صدرت منه، أن نعم الله التي أنزلها على عباده من نسبها إلى غيره فقد كفر، إما كفر نعمة أو كفر جحود أو كفر إيمان، جحد إيمان والعياذ بالله. قال: والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم يدخل فيها الكهانة، لأن الاستسقاء بالنجوم نسبة الخير إلى المطر، فكذلك نسبة علم الغيب ونسبة وجود الشر إلى أصحاب الكهانات، فهي من هذا الباب. ولذا لا ينبغي للمسلم من يذهب إلى عراف ولا إلى كاهن ولا إلى منجم ولا إلى من يطلعك على الغيب، ولا تذهب كذلك إلى من يعبر الأحلام لأجل أن تجد في رؤياك ما تبتغيه من عرض الدنيا، فأكثر هذه المسائل مما ينسب فيه الحق إلى غير الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هل هذا حديث أم لا؟ هذا ورد إما إسرائيليات أو بعض أهل العلم ذكر ذلك. نعم، ما هو حديث؟ وما هي نصيحة فضيلتكم بطريقة إقلال الكلام أو السكوت الدائم في هذا العصر الذي أصبح الكلام هو كل شيء؟ ما قرأناه فيه كفاية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قاله في القرن الثاني أو الثالث من الهجرة، قال: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت وتقليل القوت، خليك طعام قليل والزم بيتك والزم السكوت. نعم. هل تنصح بحفظ زاد المستقنع لطالب العلم؟ اي، المبتدئ يقرأ فيه ولا اكتفي به. نعم. ما هي الوسائل المعينة على قيام الليل؟ لا تشبع لما تنام، قلل من الطعام، ونم مبكر، ونم على طهارة، وليكن عندك عزم وإرادة على القيام، فإذا علم الله صدقك أعانك، فإذا علم الله صدقك ما احتجت لا منبه ولا غير منبه. يأتي من يوقظك. نعم. ما الأفضل تلاوة القرآن وختمه أم حفظ القرآن الكريم؟ ما الأفضل إيه؟ الأفضل تلاوة القرآن الكريم وختمه أم حفظه؟ ما يتنافى، اجمع الاثنين يا أخي، اجمع الاثنين، احفظ شيء منه وأقرأه، أقرأه حتى تختمه مع حفظه. نعم. ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا كنت بعد نوم وارتحت فيه اقرأ، وذاك وقت تساعد فيه على الحفظ، ما تكون وقت شبع، وقت راحة بال، وبعد قيام من النوم. وإذا استطعت قبل أن تنام تحفظ آيات وتنام عليها ثم تقوم تصلي بها، إن هذا يساعد على الحفظ إن شاء الله. نعم. إذا أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثالثة هل يقول دعاء الاستفتاح؟ إيه نعم، يقول دعاء الاستفتاح إذا كان في وقت يقوله. نعم. هل يشرع للإمام دبر الصلاة المكتوبة رفع اليدين بالدعاء؟ رفع اليدين يفعله كل ما دعا، إذا الإمام إذا أراد نفعل هذا بعد كل صلاة، هذا ما ورد عن السلف رضي الله عنه، ما ينبغي. لو فعلها أحيانا بينه وبين نفسه توجه القبلة ورفع يديه ما في شيء. نعم. هل يشرع بعد الأذان صلاة الركعتين؟ نعم، بين كل أذانين صلاة، من السنة أن بين الإذان والإقامة يصلي ركعتين، في سنن راتبة، قبل الظهر أربعا، وقبل العشاء ركعتين، هذه سنن راتبة، بعد العشاء ركعتين، قبل الظهر وقبل الصبح، قبل الصبح وقبل الظهر، هذه سنن رواتب. قبل العصر هذه من الرغائب والمستحبات، وقبل المغرب كذلك من الرغائب والمستحبات. فما كان سنة راتبة افعلها لا تتركها، وما كانت من هذه الفضائل فافعلها فهو أفضل لك. نعم. ما هو الحكم في الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية يعني بالغ الناس فيها، حتى أنها كانت صدا عن ذكر الله، يحملها في السيارة ويلهو بها، لا يسمع قرآن ولا يسمع كلام الله، فلا ينبغي. لو سمعها مرة يكون، لكن الشيطان يفتح أبوابه حتى يجعلها مصيدة للشباب فيتركون سماع الأحاديث والقرآن، وهذا لا ينبغي، لا أكثر منها المرء، وتركها أفضل. نعم. أحب ركوب السيارة الفاخرة من أجل راحتها، وأن أشتري هذه السيارات بثمن أقل من ما هو معروف عنها، فهل هذا من الفخر؟ يقول سيارات فارهة عشان يرتاح فيها، الله أكبر، ما ذي الوجه الراحة، ما هي يعني؟ لا، الدراهم يحاسبك الله عليها إذا صرفتها، وتعلم أن بثمنها تشتري ما هو في جنسها والباقي يصرف في طاعة الله، أفضل. هذا ترى من السرف، والله عز وجل لا تزول قدم عبد امرئ مسلم يوم القيامة حتى يقال له هذا المال فيما أنفقته ومن أين اكتسبته. نعم. صلى الله وسلم وبارك، اللهم صل على محمد وآله وسلم.